نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها الأخ السائل المستمع الكريم عبد الله قروان من حضرموت اليمن، يسأل من خلالها قائلا: ما المواضع التي تدعو فيها الملائكة للعبد المسلم؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محتاجون، فقد يكون اختيار العمل هو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد لدي منزل للبيع، المشتري يطلب مني زيادة في سعر المنزل إذا أتى مقيم العقار من البنك، هذه الزيادة من أجل تأثيث أو زواج أو سداد قرض، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا لا يجوز أن يتواطأ كما قال العميل مع البائع الأصلي، وفعلا يزيد في السعر كما ذكر السائل ليأخذ العميل الزائد، حتى قال أنه قد يؤول الربا، لأن البنك والجهة العقارية كما يقولون تضع الربح على مجموع الثمن، فيؤول الأمر إلى أن العميل قد يكون مثلا أخذ 50,000 مثلا على أن يردها بزيادة. ولهذا يعني جاء في بعض مقررات الهيئة الشرعية لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول وهو المورد على زيادة سعر السلعة ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها. الحاصل أن هذا لا يجوز أولا كما ذكروا، وشيت أن فيه نوع مخادعة للجهات الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأخ صاحب الدخل الوسط؟ الدخل الوسط هذه لا ضابط لها، أما الأخ يجوز إعطاؤه الزكاة لكن إذا كان من أهل الزكاة، أما الدخل الوسط هذه قد لا تنضبط. القرآن الكريم ذكر الفقير والمسكين، والعلماء بينوا من هو الفقير ومن هو المسكين، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد بعض كفايته، فمثلا إذا كان مرتبه 3,000 ويحتاج إلى 6,000 فهذا عند العلماء مسكين، لأنه عنده بعض الكفاية فيأخذ ما يكمل كفايته. أما الذي ليس عنده دخل ولا راتب هذا وليس عنده شيء يعني، فهذا يعني يسمى هو الفقير. أما دخل متوسط وغيره فهذه تضبط بهذا. فإذا كان دخله لا يكفيه، أخوك إذا كان دخله لا يكفيه كما قلنا، إذا كان دخله 3,000 وهو يحتاج إلى مثلا 5,000 فيعطى 2,000، يعطى ما يكمل حجم الزكاة، فلا مانع أن تعطى الزكاة للأخ، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا السائلة تقول: السلام عليكم، عندي استفسار، زوجي أيام الحجر في كورونا حلف علي أن لا أطلع من البيت حفاظا على صحتي، بعد مرور 4 أشهر تقريبا قررت أن أطلع وقال إن طلعت فأنت طالق، قررت بعد نقاش حاد معه الخروج فقال اطلعي وأنا راض لكي يبطل حلفه فطلعت، ما الحكم في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي يبدو أنه كما يسميه العلماء واللي هو الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق. فإذا كان فعلا كان مقصوده المنع ألا تخرجي ثم خرجي، أرجو أن يعني أولا عليه التوبة والاستغفار ثم يكفر كفارة يمين وتخرج إن شاء الله، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله، والدتي لها 6 سنوات وهي مريضة، قبل مرضها بشهور قالت لي ذهبي خذيه عندك، أنا سأسافر عند أخيك. تركت الذهب عندي وبعدها اشتد عليها المرض وصارت طريحة الفراش ولا تتكلم ومرضها لا يرجى برؤه، فهل يجوز لي أن أبيع الذهب وأتصدق به عنها مع العلم أني أبيع منه وأخرج الزكاة وأنا عندي إخوة وأخوات ووالدي حي، فهل يحق لي التصرف به؟ وهل يجوز أن أعطي أخي المديون من هذه الزكاة علما بأن هذا الأخ هو الذي والدتي عنده ويقوم على خدمتها والسهر عليها ورعايتها، أفيدونا مأجورين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز لك هذا التصرف كله أبدا ما دام الوالدة شفاها الله حية وموجودة، فلا يجوز أبدا، لأن المال مالها وملك ملكها. فإن كانت وعيها معها وعقلها حاضرا فلا بد من إذنها ولا تتصرفون بإذنها، وإذا كانت يعني فاقدة العقل إما مغمى عليها أو أن أصاب خرف ونحو ذلك فهذه لا تتصرفون في مالها إلا بإذن القاضي، هو الذي يعين وصي أو يعين مسؤول وهو الذي يتصرف. ما دامت حية فالمال مالها وملك ملكها، وليس لكم التصرف لا في تبرع ولا في إعطاء مسكين ولا محتاج، لأن المال مالها. فإذا كانت عقلها معها وتأذن لكم فنعم، وإذا كان فاقدة العقل فالقاضي هو الذي يعين الوصي أو يعين من يتصرف بهذا المال. وكما قلت إذا كانت يعني عقلها معها فنعم، إذا أذنت وأذنت لكم سواء بلفظها أو بالإشارة إذا كانت تفهم، أما إذا كان فاقد الوعي لخرف أو إغماء فلا بد من تعيين مسؤول عنها، وهذا يكون عن طريق القاضي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة هاء ألف ميم تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يؤجر من يستمع القرآن الكريم من خلال الراديو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا شك طبعا أن الأجر هو في التلاوة وفي الاستماع، الأجر في التلاوة وفي الاستماع، ولهذا يعني القرآن حث على الاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأصتوا، ولا سيما إذا استمع بتدبر وبتعقل وحرص على الفهم والتأمل فهذا من أعظم القربات. فإذا استمع الإنسان إلى القرآن أو حتى الأمور الدينية من الإذاعات كإذاعة القرآن الكريم أو غيرها فيستمع الفوائد ويستمع، فهذا كله خير كثير، ويحفظ وقته سواء أن يقرأ بنفسه أو أن يستمع من قارئ حاضر أو قارئ مسجل، فهذا كله إن شاء الله مما يرجى ثوابه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا أفادكم الله عن اللحية، هل هي واجبة على كل مسلم أم أنها سنة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المتقرر هو أنه يحرم حلق اللحية، بل إن ابن حزم حكى الإجماع على ذلك وعلى أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وسدل بجملة أحاديث. ولا شك طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا المشركين وفروا اللحى واعفوا الشوارب، وفي رواية أعفوا الشوارب واعفوا اللحى، وفي هذا حديث كثيرة في هذا المعنى، وخالفوا المجوس خالفوا المشركين وفروا اللحى. فإعفاء اللحية وتركوا على حالها هذا هو المتعين. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأن مشابهتهم